كويس؟ وحشني. انت اللي وحشني جدا. وحشني مصر. والله وانت وحشنا. وحشني مصر خالص. اجل عشان نسجل. الله يخليك. استاذ عبد الحليم حافظ. نعم. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي. الاخوة المستمعين عايزين يطمنوا عليك. ازي مصر يا راجل؟ بخير الحمد لله. كويسة. انت ازيك؟ هالي وصل ترفع. كلنا منتظرينك. الله يخليك يا راجل. هتيجي امتى ان شاء الله؟ كويس الحمد لله. انا بكلمك من برنامج الف سلام عشان الاخوة المستمعين عايزين يطمنوا عليك. رب انا كويس الحمد لله واستقدم من عملية يوم 26 ولا 27 عملية صغيرة لكن ان شاء الله نتيجة هتبقى كويسة بإذن الله. وانت دلوقتي احسن من الاول؟ نعم احسن الحمد لله. ربنا يطمنا عليك. احسن يعني التقدم على طول يا ودي. وهتيجي ورايك ان شاء الله؟ انا ان شاء الله بعد العملية طبعا هاجي. بالسلامة ان شاء الله. ويا ودي على طول. يعني مش كتير. وحشني مصر خالص. وانت وحشت مصر كمان يا استاذ عبد الحليم. الله يخليك يا حبيبي. باذن الله ربنا يطمنا عليك.